بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، إن شاء الله نبدأ في شرح وتلخيص كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الأمس بمقدمة على أهمية بيان أهمية طلب العلم وكيفية تحصيل العلم، وهي ما هي الطرق التي نحصل بها العلم. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في تلخيص كلام الشيخ بكر، ونحاول إن شاء الله بعد كده إن احنا نلخص كلام الشيخ العثيمين في شرحه لحلية طالب العلم، ونستفيد أيضا من منطلقات طالب العلم للشيخ محمد حسين يعقوب وغير ذلك مما يحتاجه الأمر. يقول الشيخ بكر أبو زيد: الحمد لله، وبعد، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. يبقى الأدب خاصة أدب، يعني هو الأدب عموما وأدب طلب العلم، حتى إن بعض الناس يقول يعني إيه حسن السؤال نصف العلم، وقد يحرم الطالب العلم بسوء الإيه بسوء السؤال، يعني قد يسأل السؤال بطريقة تنفر الشيخ إيه من تعليمه العلم. وزي ما نشوف إن إحنا في آفات كثيرة جدا تحرم الطالب من بركة الإيه العلم. فالتحلي بالآداب عامة أو آداب طلب العلم خاصة، هذه يعني ذريعة أساسية لتحصيل العلم الشرعي. فنظرا لأهمية الأدب بصفة عامة أو أدب طلب العلم بصفة خاصة، العلماء عنوها بالبحث وبالتنبيه وأفرضوها بالتأليف، سواء كان على وجه العموم للأداب عامة أو على وجه الايه على الخصوص في باب معين. يعني مثلا احيانا يؤلفوا في اداب حملة القرآن، اداب المحدث، اداب المفتي، اداب القاضي، اداب المحتسب، وهكذا. هم احيانا يتكلموا عن الاداب عامة، وخدرك في كتب تكلمت عن الاداب بوجه عام، وفي كتب تألف يعني ايه ألفت في الكلام على باب معين على وجه الخصوص من ايه من ابواب الاداب. فالآن حلية طالب العلم يتكلم عن الأداب العامة لطالب العلم اللي يسلكها طالب العلم، يعني أداب عامة لطالب الإيه لطالب العلم في تحصيله لهذا الإيه لهذا العلم. العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. وحقيقة إن يعني من أسباب إن إحنا بنتكلم في هذا الباب وهذا العلم إن إحنا في حاجة شديدة إلى تعلم أدب طلب العلم. يعني حتى إحنا في الدعوة يعني قصرنا تقصيرا شديدا في تأديب طلاب العلم أو في تربية طلاب العلم، وهذه طريقة مفتقدة. ولذلك طلب العلم اللي هو غير مربى تجده ينتكس سريعا، ما عندوش أدب طلب العلم، مش عارف أدب طلب العلم. أحيانا يصرف عن طلب العلم لمثلا لعبوث مثلا من شيخه مثلا في مرة من المرات، مع أن الشيخ ممكن يكون يؤدبه، فهو لا يعرف أدب الشيخ ولا يعرف تحصيل كيفية تحصيل العلم وأداب طلب العلم. وتجده أن أحيانا يتحلى بنواقض الحلية، يتحلى بنواقض الحلية، ده عكس المطلوب تماما. تجده ينصرف عن طلب العلم إلى الدنيا سريعا، وتجد أنه هو يفرط في طلب العلم لأقل آفة تعرض له من أمور الدنيا. واخد لك على عكس حال السلف، على عكس حال السلف تماما. واخد لك من الكتب اللي ألفت في طلب العلم كتاب الجامع بتاع الخطيب البغدادي، كتاب الفقيه والمتفقه للأديب الفقيه البغدادي برضه، خطيب البغدادي، تعليم المتعلم طريق التعليم للزرنوجي ده، وده كان يدرس في المسجد الحرام. بالك من الكتب الجيدة. الكتاب ده موجود يعني موجود وموجود شرح لي. هو كتاب جيد، كان فيه بعض الأشياء البسيطة لكن هو في الجملة كتاب جيد. كنا هنبدأ فيه يعني كنا هنشرح هذا الكتاب، لكن حقيقة الشيخ بكر كان يعني استفاد من كل هذه الكتب، يعني كل الكتب اللي احنا نذكرها الحمد لله موجودة واخد لك، وأنا موجود عندي النسخ ديت جميعها الحمد لله، وموجود عندي كمان مخطوطات منها وشروح ليها. لكن فعلا كتاب حلية طلب العلم استفاد من كل هذه الايه من كل هذه الاشياء. في كتاب اداب الطلب بتاع الشوكاني، في اخلاق العلماء بتاع الاجري، في اداب المتعلمين لسحنون واخد لك، في رساله مفصله لاحكام المتعلمين للقابسي، في تذكره السامع المتكلم بتاع بدر الدين بن جماعه، في ابو هلال العسكري عامل الحث على طلب العلم، في ابن رجب عامل فضل علم السلف على علم الخلف، في ابن عبد البر ده موسوعه جامع بين العلم وفضله، ده حقق في مجلدين كبار جامع بين العلم وفضله، ده يعتبر اكبر موسوعه في هذا الايه في هذا الباب. في العلم وفضله وطلبه بتاع الامين الحاج، في فضل العلم محمد ارسلان مش محمد سعد رسلان محمد ارسلان، في مفتاح دار السعادة بتاع ابن القيم، يعني كتب كثيرة جدا. في طبعا مقدمة النووي في المجموع برضو من يعني أيضا من الكتب الجيدة، مقدمة النووي في المجموع كتاب جيد جدا. في تشحيذ الهمم إلى العلم بتاع الشيباني محمد بن إبراهيم الشيباني، وغيرها كتب كثيرة جدا. فهذه الكتب واستفاد منها الشيخ بكر أبو زيد في تصنيف حلية طالب العلم، فهذا الكتاب يحتوي على مجموعة من الأداب ونواقض هذه الأداب، مجموعة من الآفات أيضا أتكلم عنها. فلو فات الطالب أدب يتحلى بإيه بنواقض من نواقض هذه الحلية، والناس في هذا الشأن بين مقل ومستكثر، في ناس عندها آفة واحدة وفي ناس عندها آفات كثيرة، والأمر كله في هذا الأمر يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت لما الله عز وجل يريد بك الخير يصرف عنك هذه الشواغل، يصرف عنك الدنيا، يصرف عنك الانشغال بالدنيا، يحليك بحلل طالب العلم، يبعد عنك نواقض واخد لك طلب الايه طلب العلم وآفات طلب العلم، فيجي عندك بركة في الوقت واخد لك تستطيع انك انت تستثمرها في طلب العلم. آداب، يبدأ الشيخ يتكلم عن آداب الطالب في نفسه. فإحنا نتخير يعني مما ذكر موضوع مهم، إن العلم عبادة، العلم عبادة، والمقصود بالعلم هنا هو زي ما يقول ابن سيرين إن هذا العلم دين، ده ذكره مسلم في مقدمة صحيحه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى العلم ده إيه؟ العلم الشرعي، العلم ده دين، هو اللي مذاكره التسبيح، لكن مش علوم الايه العلوم اللي هي لا العلوم الاله دي علوم مساعده، اللغه العربيه واصول الفقه والامور دي، الامور اللي اجتهد اتكلم عنها في اصول الفقه دي علوم اله، علوم مساعده للمجتهد، وفي علوم اساسيه. لكن احنا بنتكلم على علوم الدنيا، علوم الدنيا ديت دي الدنيا كلها وكل ما فيها من المباحات، واخد بالك يا بسم عند الله عز وجل ولا تزن عند الله عز وجل جناحا بعوضة. لكن العلوم اللي هي انك انت لما تذاكرها يبقى افضل من قيام ليله وكل دي زي ما قلت مثلين وغيره، ان هي ده علم الايه علم الشرع، هو ده اللي تؤجر عليه واخد بالك، حتى بالنيه. وزي ما يقول الشيخ العثيمين: نيه المرء، كلمه جميله، نيه المرء ابلغ من عمله، نيه المرء ابلغ من عمله. يبقى طالب العلم ينوي ان هو يكون عالم، ينشر العلم، ينفع المسلمين واخد بالك، يذب عن الإسلام ويدفع شبهات المشككين والمستشرقين، ينوي هذه الأمور، هو طالب علم. فهذه النية أبلغ من الإيه من العمل، قد يموت قبل أن يحصل أي شيء من هذه الأمور، لكن نية أن يفعل هذا الأمر زي إيه من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يبقى مجرد تحديث النفس أن هو يغزو هذه نية يؤجر عليها، أخذ بالك، مجرد أنك تحدث نفسك أن أنت تكون طالب علم أو عالم تنفع المسلمين بعلمك، هذه النية تؤجر عند الله عز وجل. بل لو أنت صادق مع الله عز وجل، الله عز وجل يعطيك أجر العلماء. فنية المرء أبلغ من عمله، العمل قد يقصر العمل قد يقصر بال بالإنسان. شوف يا شيخ أشرف. فنية المرء أبلغ من إيه؟ من عمله. شيخ العثيمين كان يعني يحث الطلاب العلم على هذا الإيه، على هذا الأمر. ف فالإخلاص الأول شيء العلم عبادة، نتكلم على شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ العثيمين في شرح حلية طلب العلم، العلم من أجل العبادات، العلم من أجل الإيه؟ العبادات، وأفضل الإيه؟ وأفضل العبادات، حتى إن الله عز وجل جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله عز وجل. شوف إزاي، طيب إن الجهاد المسلح اللي هو يعتبر أفضل من أفضل الطاعات اللي بتنشر به الدين، واخد لك؟ فالعلم يعني العلم ده جهاد، نوع من الإيه؟ جهاد معنوي، واخد لك؟ بل في بعض الأحيان يكون أفضل من الجهاد بالإيه؟ بالسنان. فالله عز وجل جعله في كتابه، شوف استدلال الشيخ العثيمين بالآية، جعله قسيما للجهاد الإيه؟ الجهاد الحسي. يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف تفسير الآية دي، تفسير الصحيح، يجاء المسلمين انقسموا قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج، واخد لك، يجاء ده اسمها ايه؟ اسمها غزوة. لما يمكث النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل احد القوات بجنود اسمها سرية. احنا هنا بنتكلم على الايه؟ على السرية. النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويجلس معه بعض الايه؟ الصحابة، ويخرج طائفة من المسلمين يجهدوا في سبيل الله عز وجل. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كل ما يطلعوا ايه يجهدوا، في نفر هيخرج للجهاد الحسي ونفر يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه الايه؟ الدين. اللي بيجلس دول مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الايه؟ جهاد المعنوي، واخد بالك؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة دي هتمكث مع الايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الايه؟ في الدين، وكمان يعلموا اللي هم خرجوا اللي فقدوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ في فترة الغزو يعلموهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إيه؟ إليهم لعلهم يحذرون. الجداء قسمين، المسلمين دول قسمين، أيهم أفضل عند الله عز وجل؟ كل تبع حاله، واخد بالك؟ لو الإمام عين شخص أن يخرج يجب عليه أنه يخرج، ولو تخلف يجفر من الغزو. إذا حضر حتى الجهاد ده قسمين، جهاد دفع وجهاد إيه؟ جهاد طلب. إحنا في بعض الناس تنكر جهاد الإيه؟ جهاد الطلب، يقول لك لا الجهاد جهاد دفع، لما يجي لك العدو بس ادفع عن نفسك. لا، ده في قسم تاني الآن نغزوهم ولا يغزونا. كان نبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد هم اللي جم لنبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب كده، بعد كده قال الآن إيه نغزوهم، راح فتح مكة صلى الله عليه وسلم، فتح الطائف وحنين ده غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج. فده اسمه جهاد إيه؟ جهاد طلب، هو اللي بيطلب العدو، هو اللي بيبدأهم بالإيه؟ بالقتال. فجهاد الطلب ده مش واجب عليكم، ده فرض كفاية إذا قام به البعض. يعني مثلا رايح لقرية صغيرة مثلا يفتحها، ياخد كل المسلمين واخد لك ويخرج، لا، اللي يقوم بهم الغرض. لكن اللي يحضر الصف يتعين عليه الجهاد، اللي يحضر الصف يتعين عليه الجهاد. بعض الإخوة كان يقول لك احنا نروح لأفغانستان واخد لك ونقول للناس سيبوا اللي مش عارف ايه وتعالوا معنا في المسجد، انت ده انت حضرت الصف يتعين عليك الجهاد. يعني هذا من تلبيس، هذا من تلبيس الايه؟ من التلبيس عليهم سبحان الله، انهم يقول لك احنا نروح ندعوهم للدخول في المساجد ونقول لهم تنسيب اتركوا للجهاد. اترك جهاد ايه؟ انت تعين، انت اصلا لو مشيت من هذا المكان تجفر من الزحف. فيمكن لو مش من هذا المكان بعد ما حضر الصف والقتال اللي فيه تماس بين الصفوف يجفر من الايه؟ فر من الجهاد. طيب وحتى الناس دول اللي هم هذه الفئة بيفسروا هذه الآية، أنا سمعتها من بعض الناس منهم يعني، فسروا إن اللي هيتفقهوا في الدين اللي هم اللي بيخرجوا، فيقولك إحنا نخرج للدعوة عشان نتفقه في الدين، والعلم اللي نتفقه نرجع نقوله للناس لما إيه نرجع لهم ما فهمين الآية مخلوبة، يعني هم حتى فهموا الآية على خلاف فهم السلف، هذا كلام لم يقل به أحد من المفسرين، اللي هو اللي بيتفقه اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتفقه وخدلك، وبينذروا إيه اللي خرجوا للجهاد لما يعودوا إليهم. طبعا هو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخدلك الدين هنا بمعنى العام بمعنى الشامل، وخدلك علم العقيدة علم التوحيد علم الفقه كل العلوم بعلوم الآلة تدخل في هذا الإيه تتفقه في الشرع، مش مقصود به التوحيد بس ولا الفقه بس، ولا لأنه أي واحد يقول لك أنا عايز أدرس مثلا وتلاقي العلوم متكاملة العلوم، واحد يقول لك لا أنا هدرس بس عايز مصطلح حديث بس، طب ما مصطلح حديث ده علم آلة علشان الاجتهاد، أصول الفقه علم آلة لتحصيل آلة الاجتهاد، واخد بالك الفقه ده بتدرس فيه الأدلة الجزئية عشان تعرف تستنبط منها، اللغة العربية بتفيدك كعلوم آلة، فالدين ده لا تجاسم، ما ينفعش تقول انا هدرس جزء، لا طالب العلم احنا في قسمين في داعية وفي طالب علم، لا هو طالب علم وعايز يبقى طالب علم ويبقى عالم بعد كده ينشر العلم بين الناس ويرد عن شبهات المستشرقين ويدفع عن الإسلام ويذب عنه، ده لازم يبقى طالب علم يدرس الأصول والمصطلح، لازم علوم الآلة لازم يحصلها، لكن لو هو عايز يبقى داعية مثلا كده في مسجد واخد بالك مش هيجي طالب علم داعية، ماشي ده ليه بعض ليه طريق آخر يسلك غير طريق إيه طالب العلم. يقول الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. هما بيسألوا إزاي بقى تصح النية، شوف يا أخي سبحان الله هما بيسألوا إزاي تصح النية، بيقول الإمام أحمد شوف قال إيه، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، إيه هي دنيتك الصالحة انك انت تنوي بطلب العلم انك ترفع الجهل عن ايه عن نفسك وعن غيرك، انك انت لما تتعلم تعلم، واخد بالك. شروط العبادة اولا الاخلاص لله عز وجل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، انما الاعمال بالنيات. يقول الشيخ بك فان فقد العلم اخلاص النية انتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء والتسميع. يقول علمت وحفظت، هو بقى يبتدي ايه نيته الرياء والايه والتسميع، الناس تقول علينا ده طالب علم ان ده يفعل كذا يفعل كذا، واخد بالك. فيبقى العلم مع اخلاص النية من افضل الطاعات، لو فقد اخلاص النية ينتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات، واكتر شيء يفسد العلم الرياء والتسميع. فالشيخ الإسلام يقول الإخلاص في العلم يكون في أمور، الأمر الأول أن تنوي امتثال أمر الله عز وجل. يا جماعة احنا الأمر دوت يعني أنا عايز الدروس دي ناخدها نطبقها على نفسنا، نطبقها على نفسنا على طول، واخد بالك زي حال الصحابة يعني يستمعوا واخد بالك للإيه للعمل وللتطبيق، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم علشان إيه يطبق على إيه على أنفسهم على طول، تنفيذ الأوامر بتطبيق على النفس على طول، واخد بالك للعلم العلم للعمل. فإحنا ننوي بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، أكتر شيء يجعلك تحصل محبة الله عز وجل والرضا به اللي هو الإيه هذا العلم، واخد بالك. يجي انت بتنوي انك انت تمتثل امر الله عز وجل، تنوي تاني شيء واخد لك انك انت تكون مخلص في طلب العلم. ويعني يا جماعه احيانا بعض الناس بيقول طلبنا العلم للايه للدنيا فابى الا ان يكون ايه للاخره، فانت احيانا النيه تعلم، النيه تعلم، ومن الافات ترك طلب العلم للنيه الفاسده. لا انت مطلوب ما تتركش طلب العلم عشان نيتك فاسده، وجدت من نفسك خلل في النية قوم النية، والنية تستحضر. واحد بيقول لبعض المشايخ فلان مريض تعال نعودهم، قال انتظر حتى استحضر نيتي. انا استنى شوي، انا احط نوايا في قلبي وانا رايح الطريق دوت ان انا ناوي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، والنية تجارة العلماء. النية تجارة العلماء، تجارة العلماء. انت رايح المسجد رايح عشان يخلص من الصلاة وخلص، في واحد رايح عشان يسأل عن فلان، لو ما وجدوش يسأل عنه، لو لقى درس يتعلم، لو لقى واحد جاهل يعلمه، واخد بالك، متوضئ في بيت عشان الخطوات احدى ترفع اخرى تحط خطيئة، واخد بالك، عشان اجر الصلاة في جماعة، عشان الصلاة مع المسلمين، واخد بالك، يقعد ايه وهو في الطريق يدعو الناس ويفضل يحصل نوايا كثيرة جدا وهو رايح الايه، رايح المسجد. اتنين بيصلوا في الصف بينهما في الاجر والثواب مثل ما بين السماء والارض، والاتنين هما الاتنين في الصف، واحد يصلي مش عارف بيصلي ايه ولا بيستحضر الايات وعمال يفكر في الدنيا والشيطان عمال يشغله واللهو واخد ذلك، واحد تاني بيستحضر وعيش الايات ونيته مع الله عز وجل، واخد ذلك. فانت بتنوي اول شيء امتثال امر الله عز وجل في طرف العلم. لو انت محرج من فلان وتطلب علم عشان احرجه من فلان، قال لك تعالى احضر طلب الدرس مثلا، لا يا سيدي خليها لله عز وجل، فلان هذا لا يسوي اي شيء، خلي نيتك للايه، استحضر النية انك انت يكون لله عز وجل. بعد كده انك تنوي حفظ الشريعة، تنوي حفظ الشريعة، لان حفظ الشريعة شريعة الله عز وجل يكون بالتعليم، والحفظ بالصدور يكون ايه، بالكتابة، كتابة الايه، الكتب. يبقى انت طلبك للعلم ده حفظ للايه، حفظ للشريعة. وسبحان الله، الله عز وجل يحفظ هذا الدين. كان الائمة في القديم كان ربنا عطيهم ملكة الحفظ، فتلاقي يحفظوا من أول مرة على طول. البخاري لما دخل واخد لك وسألوه عن 100 حديث وقلبوها عليه، واخد لك قال لا أعلم. وبعدين مش العجب إن هو يرد، العجب إن هو يحفظ الأحاديث من أول مرة على الوضع المقلوب، يعني 10 كل واحد يقول له إيه، 10 أحاديث مقلوبة، حديث أبي هريرة على متن عائشة مثلا وهكذا، هو يقولهم لا أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا. فالعلماء مش بتعجبوا من أي شيء، ده بتعجبوا من حفظ البخاري الأحاديث المقلوبة من أول مرة قالوها، واخد بالك. البخاري كان عنده 15 سنة، كان يحضر مجلس شيخ من مشايخه أظن علي بن المديني، وبعد كده ما كانش بيكتب. بعد كده الطلاب اللي معه كان صغير، الطلاب اللي معاه بدأوا ايه، يقولوا انت جئت لتلهو، انت جئت لتلهو، انت ما بتكتبش واحنا عمالين نكتب وندون وبتاع. قال فلما اكثروا علي، ده كان اللي كان المجلس الخمستاشر للشيخ، وكل يوم يملي ايه، واخد لك 100 حديث، فكان حفظه كام كده، 1500 حديث او يمكن 15000 حديث اظن، مش اتذكر الرقم. المهم الشاهد إن قال فلما أكثروا علي قلت أعرضوا علي ما كتبته، فأخذ أمن الشيخ في اليوم الأول كذا وكذا وكذا، وفي اليوم الثاني كذا وكذا وكذا، فكانوا يصححون ما كتبوا من حفظهم. ده الناس دول حفظ للشريعة، ربنا حفظ الدين بهؤلاء الجبال، هؤلاء الجبال ربنا حفظ بهم الإيه، حفظ بهم الدين. الآن إحنا ما عندناش هذا الحفظ، عندنا إيه، بنسجل وبعد كده نستحضر أو نكتب، فالطريقتين سواء حفظ صدر حفظ كتاب، واخد لك. والعلم، العلم احنا ناخده ونديه اللي بعدينا وهكذا، حتى السلسله ايه تستمر، واخد لك، لان هذه الامه اخر الامم، مفيش انبياء فيها، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب يبقى في ايه، ها، في العلماء، ما هو بقى بني اسرائيل كانت اسسهم الايه، الانبياء، كل ما يموت نبي ياتيهم ايه، نبي عشان هو اللي يعلمهم، ما عندهمش يطلب علم هم ولا ايه، واخد لك. الانبياء اللي تيجي تعلمهم يندرس الدين انبياء تعلمهم وتصبح لهم من درس من دينهم. طب احنا ما فيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد لك يحسن على الايه، على العلم وعلى التبليغ وعلى التعلم وعلى التعليم. ليه؟ عشان هي دي وظيفه الانبياء، واخد لك. ان الانبياء لم يورثوا دينار انما ورثوا الايه، العلم، فمن اخذه اخذ ما حظه. يبقى انت بتنوي وانت بتطلب هذا العلم انك انت تحفظ الايه، تحفظ الشريعه، انت هتحفظ الدين بهذا العلم. انت لما تتعلم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه للناس والناس يحفظوه، يبتدي ايه ده حفظ للايه، لما تكتب حديث وتتعلم وتكتبه على وجه الحق وتبين في وجه الحق، هذا حفظ للشريعة. يجي انت بتنوي امتثال امر الله عز وجل، تاني شيء بتنوي انك تحفظ الشريعة. ثالث شيء بتنوي حماية الشريعة والدفاع عنها. ابن تيمية واخد لك، ابن تيمية كان معظم حياته في السجن في القلعة، معظم حياته في السجن، وهو اللي تصدى لأهل البدع وبين بطلان ده. علشان كده ابن تيمية محارب، دايما تلاقي ابن تيمية مفترى عليه. أبو زهرة لما حب يبتدي يعمل دراسة عن ابن تيمية عشان يرد عليه، دخل في كتبه شوية يقرأ، بعد كده بيجي سلفي على طول. أبو زهرة وراح كتب كتاب عن ابن تيمية ومدح ابن تيمية ورجوعه وقصة رجوعه مش عارف ايه، واخد بالك؟ فسبحان الله، سبحان الله، ابن تيمية هذا عالم مفترى عليه، وكان عنده علم بمذاهب المخالفين، واخد بالك؟ شوف ابن تيمية كان عنده علم بمذاهب المخالفين أكثر منهم بمذهبه. يعني كان المخالف يأتي لابن تيمية حتى يتعلم المذهب بتاعه، بتاع المخالف. يعني ابن تيمية لما يتكلم مثلا، أنا هتكلم هرد على الأشاعرة، هو أدرى بمذهب الأشاعرة من الأشاعرة، وكان يجي الأشاعرة يتعلم مذهب الأشعرية من ابن تيمية. شوف كان هو أدرى بالمخالف من المخالف بمذهبه، كانوا يتعلمون منه مذاهبهم والرد عليها، أخذ ذلك. فده ابن تيمية. فلو الآن لو انتشر الأشاعرة وبدأوا يطعنوا في الدين وينشروا المذهب الأشعري، احنا ليه احنا درسنا من، الحمد لله كنا انتهينا من في خمس حلقات من تدريس المنطق، ليه درسنا المنطق؟ واخد بالك؟ ان المنطق ده آلة حادة في يد الأشاعرة والمتكلمين. المتكلمين يتكلموا بالمنطق، كنت تعرفش ترد عليهم. طب ايه الحل؟ احنا نتعلم المنطق عشان ايه؟ عشان نرد عليهم، وعلشان اصول الفقه كلها منطق، وده كنا اتكلمنا عليه في مقدمة المنطق. يجي انت تنوي ايضا حماية الشريعة والدفاع عنها. انت لو واحد طلع وقال لك ان كذا وكذا ونبتدي عمله شبهة، واخد لك، انت مين اللي هيرد عليه؟ يرد عليه طلب العلم، اللي يرد على شبهة ويفيد. كل ما تكون طالب علم قوي، كل ما تستطيع انك انت تلجم الخصم، كل ما يكون كلامك مؤثر. فانت بتطلب العلم حتى انك انت ايه، ومن لم يحفظ الدليل ندم وقت المناظرة، من لم يحفظ الدليل ندم وقت مصدق. انت عايز الدليل وكده تندم، يا ريتني كنت تكلمت، يا ريتني كنت عملت. ليه؟ لا، انت لو تدرس العلم وتحفظه وتاخده بجدية وتكتب وتخطط وتعمل، هيجي عندك الدليل ايه؟ الدليل حاضر في وقت المناظرة، تلقى الادلة حاضرة معاك، واخد بالك؟ تستنك انت تزب عن الايه، وكل حاجة لها اداب طبعا. رابع شيء، ان تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده يدخل في الاخلاص، في ايه؟ الاخلاص لله عز وجل في طلب الايه؟ في طلب العلم. يعني نكتفي لان الغرفة تفصل، نكتفي بهذا القدر يعني من الكلام على الاداب طلب العلم، ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله، ونفصل ثم نعود لنكمل درس مصطلح الحديث. اقول قول هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.